قول عمر للنبي عليه السلام لنفسي ثم قال له الآن يا عمر. نعم. بعضهم فسرها بأنه الآن اكتمل الإيمان. نعم صحيح. لم لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول أحب الإنسان من نفسه. قبلها كان إيمانه ناقص. لا ربما لا ربما يظن عمر أن هذا هو كمال الإيمان. ربما يظن أنه كمال الإيمان. ولهذا لما قال رسول حتى من نفسك انقاد وقال حتى من نفسك.